عندكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، المستمع عبده علي، يقول: ما تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفسير هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الناس قصة هذا الرجل الذي آتاه الله آياته، أي علمه أحكام شريعته وبينها له، ولكنه والعياذ بالله انسلخ منها وتركها فتبعه الشيطان فأغواه. قال الله عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو شئنا لرفعناه بآياتنا فجعلناه يعمل بها ويقوم بواجبها، فإذا فعل ذلك رفعه الله تعالى بها. ولكنه، أي هذا الذي آتاه الله الآيات، ليس أهلا بأن يرفعه الله بها، لأنه أخذ إلى الأرض ومال إليها، وصار أكبر همه أن ينال حظوظه من الدنيا، سواء كان يريد الجاه أو المال أو المرتبة أو غير ذلك، واتبع هواه فيما أخذ إليه. فمثله كمثل الكلب يلهث دائما سواء حملت عليه أم لم تحمل. فمن هذا الرجل الذي له هذا المثل؟ قال الله تعالى: ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا هو الكافر الذي آتاه الله تعالى العلم وبين له الشرع على أيدي رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ولكنه أبى إلا أن يتبع هواه ويخلد إلى الأرض، فصار هذا مآله، نسأل الله العافية. المستمع المواطن المصري محمد مصطفى درويش، مقيم بجمهورية العراق بمحافظة القادسية، يقول: أملك قطعا من المواشي من البقر في جمهورية مصر العربية، هل يجوز لي وأنا هنا في جمهورية العراق في الجمهورية العراقية أن أخرج الزكاة المفروضة على هذه المواشي وأنا في العراق، أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي مصر؟ بل يجب عليك أن تخرج زكاتها كلما تم الحول، فتوكل من يخرجها هناك في مصر، والتوكيل في إخراج الزكاة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة والعمال على الزكاة فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل علي بن أبي طالب في ذبح ما بقي من هديه في حجة الوداع. فوكل أحدا ممن تثق به في بلدك في مصر على أن يخرج زكاة هذه المواشي، ولا يحل لك أن تؤخرها حتى ترجع، لأن في ذلك تأخير للزكاة متضمنا لحرمان أهلها منها في وقتها، ولا تدري فلعلك لا تصل إلى مصر بعد، لعلك تموت قبل أن تذهب إلى مصر، وحينئذ تتعلق الزكاة بذمتك، ولا تدري فلعل الورثة بعدك لا يؤدون ما أجب الله عليك من هذه الزكاة. فبادر يا أخي، بادر بارك الله فيك في أخذ الزكاة ولا تتأخر. بارك الله فيكم الشيخ. أيضا المستمع يقول: هل يجوز إخراج الزكاة، زكاة المال أو خلاف ذلك، في أي شهر من شهور السنة، أم يتحتم إخراج الزكاة في شهر رمضان المبارك؟ لا يتحتم إخراج الزكاة في رمضان، بل يخرج الإنسان زكاته إذا تم حوله، أي حول ماله أخذ الزكاة، ولا يجوز أن يؤخرها اللهم إلا شيئا يسيرا يؤخرها لينظر من هو أحوج أو لزمان فاضل غير بعيد. وأما أن يؤخرها إلى زمان بعيد فإن ذلك لا يجوز، لأن الزكاة يجب إخراجها على الفور، لأنها من الواجبات، والأصل في كل الواجبات أن يقوم الإنسان بها فورا إلا ما قام الدليل على جواز التراخي فيه. نعم. هذه مستمعة فضيلة الشيخ من العراق محافظة إربل تقول: حييكم بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإليكم سؤالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن زوج ابنتي يشتغل في أعمال متنوعة، وإني أعرف ومتأكدة أنه يحصل على الفلوس عن طريق الحرام، وإني لا أذهب إلى بيتهم، وأنا لا أذهب إلى بيتهم إلا في المناسبات عندما يكونون مرضى أو غير ذلك، وأتناول معهم بعض الأطعمة خوفا من ابنتي من الزعل، هل في ذلك إثم علي فضيلة الشيخ؟ لا إثم عليك في هذه الحال، لأن زوج ابنتك له مورد حلال ومورد حرام، وإذا كان الإنسان مورد حلال ومورد حرام فلا حرج على غيره أن يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من الشاة التي أتتها له اليهودية، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مات ودره مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله. وهذا يدل على أن من كان ماله فيه حلال وفيه حرام فإنه لا يحرم على الإنسان أن يتناول شيئا منه. نعم. هذا مستمع إلى البرنامج أرسل بسؤالين. السؤال الأول يقول: إن جيراني لا يصلون، وهمهم الكبير التحدث عن فلان وفلان غيبا، ودائما في شجار فيما بينهم، ويشتمون بعضهم البعض بأسوأ الألفاظ. سؤالي: ماذا علي أن أفعله تجاههم؟ هل أقاطعهم ولا أسلم عليهم، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على الوقوف إلى جانب الجار في أحاديث كثيرة؟ أفيدونا في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء. لا شك أن الجار حقا على جاره، أوجبه الله عز وجل في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي من لا يأمن جاره غشمه وظلمه. فالجار له حق، فإن كان جارا مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق: حق القرابة، وحق الإسلام، وحق الجوار. وإن كان قريبا وإن كان جارا مسلما فقط فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار. وإذا كان جيرانك بهذه المثابة التي قلت فلا حرج عليك أن تذهب إليهم، بل قد يكون من الأولى بك أن تذهب إليهم وأن تنصحهم وأن تعينهم على ترك هذه الأمور والمشاكل حتى يستقيموا على ما ينبغي أن يكون عليه من الصفاء والمودة. نعم. بارك الله فيكم. رسالة وقع عليها المستمع بمسلم يقول: أنا شاب مسلم، سافرت من بلدي إلى دولة العراق بحثا عن الرزق، لم أكن في ذلك الوقت مسلما كما ينبغي، بمعنى لم أكن أخشى الله حق خشيته، فعملت في شركة تصنع البيرة، وهذا طبعا فيه معصية لله عز وجل، ولكن بعد فترة من عملي فيها تقدر بشهر تعرفت على شاب مسلم بمعنى مسلم حقا فصدقني وعرفني أمور ديني جيدا، وكان لزاما علي أن أترك هذه الشركة فورا. فصدقني ولا فصدقني؟ فصادقني. فصادقني وعرفني أمور ديني جيدا، وكان لزاما علي أن أترك هذه الشركة فورا لأن وجودي فيها فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فقدمت استقالتي منها، ولكن المسؤول في هذه الشركة رفض قبول الاستقالة، فحاولت أكثر من مرة دون جدوى علما بأني لا أستطيع العمل في مكان آخر إلا بعد موافقة الشركة على الاستقالة، ويعلم الله كم أنا أحاول بكل إخلاص أن أخرج من هذا المكان الذي يعصي الله ولكنهم يرفضون، ويعلم الله كم أنا كاره لهذا العمل، ولذا أريد أن أعرف هل عملي فيها الآن يعتبر مضطر، وهل أنا على وزر علما بأنني أحاول الخروج منها بشتى الطرق، فأريد أن أعرف هل أنا في هذا ما زلت عاصي أم أنا ينطبق علي فمن اضطر غير باغ. الذي أشير به عليك أن تبقى في هذه الشركة إذا كان في بقائك خير، بحيث تؤثر على من فيها فيقلعون عما هم عليه من بيع هذه الأمور المحرمة، فإن لم يمكن ذلك فإن الواجب عليك تركهم والخروج منهم، وذلك لأن بقاءك عندهم إقرار لما هم عليه من الباطل، وقد قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا يحل لك أن تبقى عند قوم يعصون الله عز وجل أمامك، لا تستطيع أن تعدلهم ولا تستطيع أن تنصحهم، وإذا تركت هذا العمل لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما قولك إن هذا من باب الضرورة، وقد قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ، فإن هذا ليس من الضرورة، لأن الضرورة معناه أن الإنسان إذا لم يتناول المحرم هلك ومات، وما أنت عليه لا يقتضي ذلك، ولكن لا شك أنك محتاج إلى البقاء، والحاجة لا تبيح البقاء على المحرم. نعم. بارك الله فيكم. المستمع أحمد محمد حسن مصري أرسل برسالة يقول فيها نسأل عن الناس الذين يعطون الناس العهود مثل الطرق الشاذلية والصوفية والرفاعية والبيومية، ويقيمون الأذكار في موالد أولياء الله الصالحين مثل سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي والكثير من أولياء الله الصالحين، نرجو منكم ما حكم الشرع ونظركم في ذلك. الذي نرى في هذه الطرق وغيرها من الطرق والنحل والمذاهب أنه يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منها حقا قبل وما كان منها باطلا وجب رده وطرحه وعدم الاعتماد عليه والتمسك به. وهذه الطرق التي عددها السائل تنبني على ما أشرنا إليه من وجوب عرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتملت هذه الطرق على دعاء الأولياء وتقديم محبتهم على محبة الله ورسوله والتعلق بهم ودعاءهم كان ذلك داخلا في الشرك، وقد يكون شركا أكبر مخرجا عن الملة، فلا ينتفعون بهذه الطرق. وإن نصيحتي لهم ولغيرهم أن يرجعوا في أمرهم وشؤون دينهم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن ذلك هو الخير وهو الذي ينفعهم عند الله. وأما هذه الأمور التي يتعلقون بها فإنها لا أصل لها. المستمع يسأل أيضا فضيلة الشيخ ويقول عن قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت وعن قراءة القرآن للميت في البيوت ونسميها رحيمة للأموات ونعطي القراء فلوس، ما حكم الشرع أيضا في عملنا هذا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن القراءة على القبر بعد دفنه بدعة، لأنها لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هو نفسه يفعلها. بالغاية ما ورد في ذلك أنه إذا دفن الميت قال وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كانت القراءة عند القبر خيرا وشرعا لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها حتى تعلم الأمة ذلك. وكذلك إذا اجتمع الناس في البيوت على القراءة على روح الميت فإن هذا أيضا لا أصل له، وما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفعلون هذا. والواجب على الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله ويقول ما قاله الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وأما الاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرآن وصنع الطعام وما أشبه ذلك فكله من البدع التي لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فالواجب الحذر منها والبعد عنها. بارك الله فيكم. رسالة وصلت من المستمعة رمزت لاسمها بصاد باء ميم، المملكة العربية السعودية، الحفائر، قرية سعد. تقول: أنا امرأة أبلغ من العمر ما يقارب من 65، وقبل 20 عاما قدر الله ثم وضعت وعاء كبيرا على 3 من أولاد الغنم الصغار، وكان ذلك ليلا في برد شديد، وفي الصباح وجدنا هذه الأغنام الصغيرة قد ماتت، يظهر أنهم قد انقطع عنهم الهواء، مع العلم أنني عندما وضعت عليهم تلك الوعاء الكبير أريد أن أحفظهم وأحميهم من البرد. سؤالي: هل يلزمني دفع كفارة أو نحو ذلك، وهل علي إثم في هذا؟ لا يلزمك دفع كفارة لهذه الغنيمات التي ماتت، وليس عليك إثم فيه أيضا في ذلك هذا، لأنك إنما فعلتيه تريدين الإحسان، وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. ولو علمت أن ذلك يخنقهن حتى يموت، لو علمت بذلك تعملت سببا آخر، ولكن هذا هو أعلى ما تقدرينه في ذلك الوقت، فلا إثم عليك وأنت محسنة، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. نعم. بارك الله فيكم. المستمع يقول في رسالته: إنني شاب في 27 من العمر، عقدت قراني على فتاة قبل فترة أكثر من سنة، وأخرت موعد الزواج لظروف لا مجال لذكرها، ثم ما لبثت أن ظهرت مشاكل أعاقت الزواج، وعلى إثر مكالمة هاتفية كان والدها قد قال فيها بأن كل شيء قد انتهى بيننا وبينهم، فقمت بكتابة طلاقها في ورقة، وكنت في حالة عصبية نوعا ما، وأنا الآن نادم على ما فعلت، ولم ألفظ كلمة الطلاق شفويا حتى الآن، بل كتبت بالنفس: أنت طالق يا فلانة، وأخذت الرسالة بنفسي إلى والدها، فهل هذا الطلاق صحيح ويقع أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم، وعلما أني كتبت طلقة واحدة فقط وهو طلاق الغير المدخول بها. وإذا كان الطلاق يقع، هل يشترط لإعادة الاقتران أنها تتزوج بآخر ثم تطلق، أم أن حكمها يختلف عن حكم المدخول بها؟ هذا الطلاق الذي وقع منك وكتبته بيدك في ورقة على وجه يقرأ يكون طلاقا شرعيا، وحيث إنه قد وقع قبل الدخول فإن المرأة تبين به، بمعنى أنها لا تحتاج إلى عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولكنه يعتبر طلقة واحدة، فلك الآن أن تراجعها، وإن لم تتزوج بغيرك ولكنك لا تراجعها إلا بعقد، إلا بعقد جديد بشروط تامة. وفي هذه الحال لا بد أن تبذل المهر، وأي مهر اتفقتم عليه كان جائزا. نعم. المستمع من العراق يقول: ما رأي الشرع في نظركم الشيخ محمد بزواج الشغار، وهل الحديث الذي يقول لا شغار في الإسلام صحيح؟ نظري في نكاح الشغار أنه حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما في حديث ابن عمر، وكما في الحديث الذي أشار إليه السائل حيث قال لا شغار في الإسلام. والشغار أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته بدون مهر، أو يسمى لهما مهر قليل على سبيل الحيلة. وإنما كان الشغار محرما باطلا، لأن الله تعالى قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فجعل الله تعالى حل المرأة مشروطا بدفع المال. وهكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار. هذا المستمع من اليمن الجنوبي رمز لاسمه بألف حاء شين، يقول: فضيلة الشيخ، كم المدة الشرعية الذي يجوز بها للرجل أن يغيب عن زوجته وهو مسافر، علما بأنه ينفق عليها وعلى أولادها وفي بيته، وحسب علمكم بأن الشخص قد يوفقه الله في عمل طيب فيعود في مدة قليلة سنة تقريبا، وقد لا يوفق بعمل فيتأخر عن العودة قد تطول سنتين أو ثلاث، فما هو ردكم بهذا بارك الله فيكم؟ إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ولم تسمح له بذلك، فإن عليه أن يرجع إليها كلما مضى نصف سنة، إلا أن يكون معذورا بمرض ونحوه. فأما إن أذنت له بطول المدة فلا حرج عليه أن يبقى المدة التي أذنت فيها ولو طالت، لكنه يجب عليه في هذا الحال أن يقوم بواجب النفقة وغيره، وأن يكون آمنا أن ينالها أحد بسوء. نعم. المستمع أيضا يقول: النساء في القرية عند خروجهن للمزارع أو خارج البيوت فإنهن يلبسن أحسن الملابس ويتعطرن، وفي بيوتهن مع أزواجهن نجدهن لا يبدين الاهتمام بهذا، وإذا حاولنا أن ننصحهن فلا يستمعن القول، نرجو منكم إفادة حول هذا. خروج المرأة إلى السوق متطيبة أو متبرجة بالثياب الجميلة الفاتنة خروج محرم لا يحل، لما في ذلك من الفتنة بها ومنها، وعلى وليها أن يمنعها من الخروج على هذا الوصف، سواء كان زوجها أم أباها أم أخاها، لأن هذا تبرج وقد قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونصيحتي لهم أي لهؤلاء النساء التي يخرجن إلى السوق بهذه الملابس وهذه الأطياب أن يتقين الله تعالى في أنفسهن وفي أمتهن، فإنهن إذا خرجن إلى ذلك إذا خرجن إلى السوق بهذه الملابس افتتن الناس بهن وصلنا كلام الناس. فالواجب عليهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن لا يخرجن متطيبات ولا متجملات. في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب